والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة السبت، الليلة الثانية والعشرين من شهر صفر عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا أن نلتقي بأبنائنا القادمين من المملكة المغربية الشقيقة، ومعهم إخوانهم من أبنائنا وطلابنا وإخواننا الذين يترددون علينا، وجماعة هذا المسجد في حينا. نرحب بالجميع ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فأقول معشر الأحبة، إن هذه الدنيا متاع زائل وظل متحول، والموفق الذي عرف هذه الحقيقة وأخذ نفسه بالحزم في هذه الحياة واستعد لما بعدها من الحياة الأبدية السرمدية في جنات النعيم عند الله جل وعلا، بدار نعيم حبذ الجار ربهم ودار نعيم لا يخاف زوالها. ولنعلم علم اليقين أنه لا يمكن السير الصحيح الموصل إلى هذه الدار الباقية إلا بالعلم الصحيح، والعلم الصحيح هو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي أنزل الله جل وعلا عليه قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، فإن العلم هو النور المبين في ظلمة الجهل البهيمة. وإذا كانت البصيرة هي العلم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أشاد بالعلم وأعلى مكانته، فأولاً بيّن أنه هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك في قوله: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أدرك أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذه الحقيقة حق الإدراك، فأخذوا أنفسهم بالحزم وبالجد والاجتهاد، فكانوا لا يأتون شيئا من أمورهم إلا بعد أن يعلموا حكمه في دين الله تبارك وتعالى، ويسألوا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أصحابه العالمون بسنته أصحابه العالمين بسنته الحافظين لها. ومن الأدلة على إدراك هذه الحقيقة أن العلم هو ميراث الأنبياء وقفة أبي هريرة رضي الله عنه حينما خرج إلى السوق وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال لهم رضي الله عنه: ذاكم ميراث محمد يقسم في المسجد وأنتم هاهنا. فانطلق الناس وسرعانهم إلى المسجد فما رأوا مالا يوزع ويقسم، وثبت لهم أبو هريرة ووقف في السوق ينتظر حتى رجعوا إليه فقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا في المسجد شيئا. فقال: أو ما وجدتم أحدا؟ قالوا: بلى، وجدنا أقواما يذكرون الله وأقواما يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ذاكم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولم يدع لأحد بمثل ذلك إلا لمن أحب، فإن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. قد زواها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، فعاشوا عيشة الفقر والكفاف والهناء والسعادة. ولما رأوا ما لحقهم من المشقة قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، والوسادة التي حشوها ليف في خده عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أنت على هذه الحال ويتنعم فارس والروم في هذه الدنيا؟ قال: يا عمر، أما يكفيكم أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالدنيا متاع قليل، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى لمن اتقى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه الذي يحبه، لم يدع له بشيء من الدنيا، وإنما لما قرب إليه وضوءه عليه الصلاة والسلام وانتظره ووضعه بين يديه سأل من؟ فقيل له: عبد الله بن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه في الدين لا شيء أفضل منه، وعلمه التأويل تفسير هذا القرآن كتاب الله جل وعلا المنزل. فلم يدع لابن عمه بشيء من الدنيا، وإنما دعا له بهذا العلم. واعلموا أن العلم رفعة لصاحبه في الدنيا كما أنه رفعة لصاحبه في الآخرة. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، الذين إذا سمعوا هذه الآية انتفعوا وعرفوا قيمة العلم وقدر العلم فحرصوا عليه. وإذا كان الأمر كذلك فأنتم معشر الأحبة قد سلك الله جل وعلا بكم هذا الطريق، وهذا من فضل الله عليكم، في حين أن غيركم ألهتهم الدنيا. صاحب العلم حي بعد مماته، وصاحب الجهل ميت في حياته. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هم؟ كثر، بلغوا إلى 110,000 نفس. ولكن رضي الله عنهم المذكور منهم المعروف قليل، الذين لهم رواية وثبت ذكرهم في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل. أبو هريرة متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر، لكن كيف ذكره؟ الصغير والكبير والعالم والجاهل والذكر والأنثى وحتى العجائز يعرفون أبا هريرة رضي الله عنه. بماذا اشتهر؟ بالعلم، رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية، 5274 حديثا يتكرر ذكره كل لحظة على ألسنة المسلمين في جميع أنحاء الدنيا. ما تغرب الشمس ولا تطلع إلا وأبو هريرة يذكر رضي الله عنه في جميع الكرة الأرضية. بسبب ماذا؟ العلم رفعه الله به وأحيا ذكره به وقد مات رضي الله عنه. وهكذا علماء التابعين وأتباعهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا، انظروا ذكر العلماء الذين ليس لهم إلا العلم، وانظروا ذكر أهل الجاه والسلطان والملك والمال، وقارنوا هذا بهذا، كم يذكر أهل العلم وكم يذكر أهل الدنيا؟ لا مجال للمقارنة بحال من الأحوال. ولهذا انظروا الفرق بين الاشتغال بالدنيا فوق الحاجة ما يحتاجه الإنسان منها، وبين الاشتغال بالعلم. كيف يخلد من اشتغل بالعلم وكيف يذهب ذكر من اشتغل بالدنيا؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه، المثال مع أبي هريرة، خلونا معه. يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من الرواية، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديثا. ثم ذكر آيات التحذير من كتم العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب. ثم قال: والله لقد كنت امرأ مسكينا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. كان من أصحاب الصفة رضي الله عنه، اكتفى بالكفاف في الدنيا الذي يحفظ حياته. طيب وصفه للباقين؟ قال: أما إخواننا المهاجرون فكان يشغلهم الصف بالأسواق، البيع والشراء والتجارة. أما إخواننا الأنصار فكانت لهم أرواح يروحون فيها، يعني مزارع وحلال رعي ونحو ذلك. فكنت امرأ مسكينا فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثم ذكر قصته وشكايته على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع منه حديثا كثيرا فينساه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط رداءه، فبسطه، فحذى له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جمعه عليه. قال: فما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم. معشر الأحبة، العلم هو الرفعة الحقيقية في الدنيا، وهو الرفعة الحقيقية في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف لا يرتفعون وهم ورثة الأنبياء؟ لا شك أن الوارث ملحوق بمورثه، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم. فالعالم وطالب العلم يمشي إلى الله في سيره إلى الدار الآخرة على بينة، على نور من ربه، يفعل الفعل وهو يعلم أنه حلال، ويكف عن الآخر لأنه يعلم أنه حرام. وإذا اشتبهت عليه الأمور المشتبهات غلب جانب الاحتياط خوفا من الوقوع في الشبهات. فلذلك تجد العالم قليل العمل لكنه كثير الأجر، قليل العمل لكنه كثير الأجر. ومن ليس بعالم كثير العمل لكنه قليل الأجر. كيف؟ لأن هذا يعرف الأوقات الشريفة التي تضاعف فيها الأجور، وغير العالم لا يعرف ذلك، فيعمل العمل القليل في الوقت الفاضل الجليل فيحصل الأجر الجزيل. وهذا مثال من يعرف الطرق المختصرة التي توصله إلى دار الأمان سريعا، والذي لا يعرف الطرق المختصرة وإنما يمشي في الطريق الطويل فيتعب كثيرا ويحصل قليلا، يصل بعد جهد وعنا. وهذا الذي أقوله لكم مصداقه في السنة، فإن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قد قدم عليه أخوه سلمان، وقد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، فوجد زوجة في البيت فسأل عنه، قالت إنه غير موجود، فدخل. فجاء أبو الدرداء واستبشر بأخيه سلمان وجاء بطعامه وغدائه، قال كل. وقد شكت عليه أم الدرداء لما رآها سلمان في حالة، فأدرك أنها لحقها شيء من العنى، فقالت له في تلك الشكوى المؤدبة الجميلة وهي في الوقت نفسه البليغة في الشكوى، قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له رغبة في الآخر في الدنيا، يعني تشتكيه قصر عليها في حقوقها في الدنيا، النهار صائم والليل قائم، ولكنها شكوى مؤدبة ظاهرها المدح وهي شكاية. فلما جاءه بالغداء وضعه بين يديه قال كل، قال كل أنت، قال إني صائم، قال لا أكلت حتى تأكل، فأكل. ثم بقي عنده حتى جاء الليل بعد العشاء الآخر، فلما أخذ مضاجعهما أو مضجعيهما راح أبو الدرداء ليقوم من الليل، فجبذه سلمان رضي الله عنه قال له نم، فنام. ثم أراد أن يقوم ثانيا قبل النصف من الليل فجبذه ثانيا ثم قال له نم، فنام. فلما جاء آخر الليل ثلث الليل الأخير قام سلمان رضي الله عنه وأبو الدرداء لم يقم، فأيقظه قال الآن قم، فقام فصليا ما كتب الله لهما. ثم لما حانت الغداة صلاة الفجر قال له إن لربك عليك حق ولجسمك عليك حق ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك يعني الضيف زوار عليك حقا فآتي، أو قال فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب للصلاة، فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر له ما لقيه وما قاله له سلمان رضي الله عنه، فماذا كان الجواب؟ قال صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: صدق سلمان. فالذي يقوم من الليل وينام عن آخر الليل يحصل له الأجر، لكن فاته الأجر الكثير في آخر الليل الفاضل، فإن أفضل الليل آخره، ذاك وقت تجلي الله جل وعلا لعباده، نزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول: من يسألني فأعطيه، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن العالم يؤجر على عمل قليل أجرا كثيرا، وغيره على العكس يعمل كثيرا ويؤجر قليلا، وهذا بسبب العلم معشر الأحبة. وإذا كان الأمر أيضا كما ذكرنا، فالواجب معشر الإخوان أن نعتني بهذا العلم، فإنه هو الدليل إلى الله تبارك وتعالى. لا يستوي الجاهل والعالم، لا يستويان أبدا شتان. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب؟ هذا استفهام إنكاري، الجواب لا يستويان. فيا معشر الأبناء ويا معشر الإخوة الكرام، الواجب علينا جميعا أن نحرص على هذا العلم. قال سفيان رحمه الله تعالى مبينا فضل هذا العلم: تريد الآخرة عليك بالعلم، تريد الدنيا عليك بالعلم، لكن شهرة العالم في الدنيا ليست شهرة الجاه والسلطان الدنيوي، وإنما شهرة الذكر الحسن، اشتهر بين الناس بعلمه ونفعه لهم وإنارته الطريق لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فهو ينير للناس طريقهم إلى الله، كما أن القمر ليلة البدر ليلة الخامس عشر ينير للسارين في الأسفار طرقهم كأنهم في النهار يستضيئون بنوره وهم مرتفع عنهم. فهكذا العالم يهدي الناس إلى الخير ويترفع عن دنس دنياهم فلا يشاركهم فيها، فلذلك يصير نظيفا نزيها ومحبوبا عند الناس. فلا تقدموا معشر الأحبة على هذا العلم شيئا، فإنه والله هو الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، وهو في الحقيقة الذي يورث صاحبه الخشية الحقيقية، وهو في الحقيقة الذي يورث صاحبه الشرف الحقيقي في الدنيا والآخرة. وإذ قد قدمتم إلى هذه المدينة، مدينة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، لتقتبسوا العلم وتعودوا كما كان أسلافكم من قبل، فالواجب عليكم أن تحرصوا على الوقت أولا، وثانيا أن تحرصوا على اختيار الرفيق المعين في الطلب، فلا تنفقوا الوقت ولا تضيعوه إلا فيما ينفع، ولا تزهقوه إلا فيما ينفع ولا تضيعوه. والمعين بعد الله هو الرفيق الصديق الملاصق القريب منك الملازم لك، عليك أن تختار النشيط المجتهد المجد القوي صاحب العزيمة وصاحب الدين والخلق، وعليك أيضا أن تعمد إلى الشيوخ إلى الكبار فتحصل على أيديهم، واعلم أنك لن تجد المشايخ كلهم على رغبتك تقرأ عليهم مباشرة من أول ما تريد، فادخل معهم فيما هم فيه، انظروا إلى كتب الأمهات، بعض الرواة روايته موجودة وفيها نقص يقولون فيها فوت، يعني جاء والناس قد سبقوه لكنه ذكر، فيبقى فضل العلم ولو قل على صاحبه. وإذا تقدمت مرت لك مدة فأنت ستجد إن شاء الله تعالى الفرصة التي تقرأ فيها على الأشياخ وأوصيكم بالأكابر، أوصيكم بالشيوخ، فإن العلم معهم والبركة معهم، وأحذركم كل الحذر من الصعافقة ومن الفراريج ومن الصغار قطاع طرق العلم على طلبة العلم الذين يغرقون في فنجان، وأكثر ما عندهم الفتن. لا تأخذوا على هؤلاء، فإن الأحداث معهم الأحداث، ومن الحدث الحدث، ومع الأحداث الإحداث بالكسر، والإحداث عند الأحداث كثير. أما أهل العلم فلا، فالزموا حلق أهل العلم وتفقهوا على أيديهم ما داموا بين أيديكم، واحذروا أن تأخذوا عن الصغار، والكبار موجودون، فإن هذا إن دل على شيء فإنه يدل على ضعف العقل ويدل على قلة الفهم. وأعيذكم بالله من أن تكونوا كذلك، فاحرصوا حفظكم الله على هذا، واحرصوا أيضا على الكتب، اختاروا الكتب النافعة. إن كان الأمر إليك في الاختيار فالحمد لله، الأمر في هذا ظاهر، وإن لم يكن إليك في الاختيار فاحرص على الحلق التي يكون فيها ما تحتاج إليه فقدم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. فلا بد أن تتدرج، فمن تدرج تخرج، ومن أحسن التدرج نال التخرج، ومن أحسن التلقي فإنه قد أصاب في الترقي، من أحسن في التلقي أصاب في الترقي، يرقى رقيا صحيحا. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمل إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جده، بجد وعزم مثل عزمه. عليك أن تسلك الطريق التي سلكها أهل العلم، كيف كانوا فكن، وإياك وأن تخالف طريقهم، فإن من شد لم يحصل، والذي يتأصل هو الذي في النهاية تجده قد حصل. وأما نتف من هنا ومن هنا ومن هنا فهذه لا تغني عن صاحبها شيئا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يثبتنا وإياكم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل يقول: أحسن الله إليكم وإليك أيها الأخ الكريم، يقول: كيف تؤدى الزكاة في بلاد الغرب حيث لا يوجد الفقراء من المسلمين ويوجد من الكفار؟ الحمد لله ما هو صنف واحد، الله ما حصر الزكاة في صنف واحد، وإنما هم ثمانية أصناف مذكورون في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فذكر ثمانية أصناف، فعندك فقير، وعندك مسكين، وعندك غارب، وعندك مجاهد، إلى آخر الأصناف. فإذا لم تجد، وأنا أستبعد هذا، إذا لم تجد أرسل بها إلى بلاد المسلمين والحمد لله. نعم، إذا كنت في ولاية من ولايات أمريكا مثلا وما عندك في ولاية الفقراء، أرسل إلى الولاية الأخرى التي تعرف فيها زملاء لك ومسلمين وفقراء، إذا ما عرفت أرسلها إلى بلاد الإسلام. هذا يقول: ما معنى الله أكبر؟ هكذا أو أخطأت في القراءة؟ صاحب السؤال ها؟ هكذا الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثره جنودا، فالله أكبر من كل شيء، فلا أكبر منه يغلبه سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء تتخيله تتوهمه في بالك الله أكبر منه سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فهو الكبير مطلقا لا يغلب ولا يهزم سبحانه وتعالى. كما قلت لك رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. يقول استيقظ شخص قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يعني في وقت الاصفرار بربع ساعة تقريبا وهو جنب فلم يصلي الفجر في وقته فتيمم وصلى وخاف أنه إذا استحم يخرج وقت الفجر. أيوة إذا استحم استحمام الغرب نعم يرقد في البانيو ويمليه ماء ويقعد يسبح فيه هذا يذهب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان غسله بالصح بالصاع 4 أمدان إلى 5 أمدان هذا من مقدار غسله وما زاد فلا. فأنت إذا دخلت إلى الحمام وتوضأت وضوءا في دقيقة أو أقل وضوء الأعضاء ثم أخذت الإناء وأخذت به على رأسك الشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذت الباقي كفى وتخرج في 5 دقائق وتصلي. لكن إذا أراد أنه ينام نعم الآن جاءوا بهذه الحمامات فيها ما شاء الله الموسيقى وفيها التليفون وفيها ما أدري إيش يبقى يرقد نصف نهار فيه كأنه على سيف البحر هذا يذهب عليه الوقت. وعلى كل حال اجتهد وأخطأ في مثل هذا وإذا كان قريبا فعليه أن يعيد وإن كان قد مضى عليه وقت فأسأل الله جل وعلا أن يسامحه. على كل حال الوقت ما يأخذ مثل هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم الآن بالدليل وقد التزمته لكم على نفسي من غير أن تسألوني إياه دائما وأبدا فإن العلم إذا ذكر معه دليله أو الفتوى بدليلها كان أوقع بالنفس. أقام بهم ذات يوم من الغداء صلاة الفجر أقاموا الصلاة وتقدم صلى الله عليه وسلم فتذكر أنه على جنابه ولم يغتسل قال مكانكم فذهب إلى حجرته بيت عائشة رضي الله عنها واغتسل سريعا وهم قيام ينتظرون فصلى بهم ورأسه يقطر ماء. فأخذ من هذا أن المرء إذا تذكر قبل دخوله في الصلاة فإنه يخرج ويغتسل ويعود سريعا وأصحابه ينتظرون. وأخذ فيه جواز الانتظار للإمام إذا ذهب يتوضأ قياما وأخذ منه جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام خلافا لبعض أهل العلم وبعض المذاهب. فهذا الوقت قصير ذهب ورجع عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان يبغى كما قلت لكم يبغى يسبح في البانيو هذا يأخذ له ساعة ونحو ذلك ما هو تطلع الشمس يبدأ الدوام ولا يزال. نعم فإن شاء الله تعالى إذا كان على نحو ما ذكرت يكفي. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد الوقت ما يتسع للباقي.